القدم والأزلية هي من صفات الله سبحانه وتعالى. أما الحوادث لا تنسب بالخدم، الحادث حادث والقديم على الصلاح والقديم. قال رحمه الله تعالى: فترى الآلاف من العقلاء يتوافون على قدم العالم وعلى سبب الأنبياء. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين. وإذا تأثر من في الأرض بالموت عن سبيل الله، هؤلاء تواطؤوا على أمر معقول خطأ وهو سبب الأنبياء. قال: مع أن تواطؤهم باطل، لأنه ليس في إخبار، ليس فيه، لأنه ليس لعله فيه، لأنه ليس فيه إخبار عن مخصوص. أما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن مخصوص فهو مستعين عادة، يعني أن يقول سمعنا وما سمع، أو يقول رأينا وما رأى، هذا بعيد. مع كثرتهم وعدم الدواعي للتواطؤ. الشرط الثاني أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. وهذا العدد البالغ حدا يستحيل معه التواطؤ يختلف باختلاف القرائن والوقائع والمخبرين. هذا العدد الذي يبلغ حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة يختلف باختلاف القرائن، ويختلف باختلاف الوقائع، ويختلف باختلاف المخبرين. فرب جماعة وإن كثروا لا يزيد خبرهم العلم، ورب قليل يزيد خبرهم العلم. قال رحمه الله: الثالث أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره، وهذا ما يسمى باستواء الطرفين واليسر. قال: واقترب أهل الوصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبره من اليقين، يتفرع في ذلك إلى مذاهب لا يدل عليها دليل إلا دليل الاستحسان وهو مردود. قال: والمذهب الصحيح المعتمد وهو الذي عليه الجمهور من العلماء، كما جزم به الزركشي في البحر وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 18. قال: والمذهب الصحيح المعتمد أنه ليس له حد عدد حد معين، بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي، كالخبز يقطع بأنه يشبع، والماء يقطع بأنه يروي، مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع والري من هنا. قد يشبع الإنسان لتنوع الطعام، وقد يشبع الإنسان لعذر في نفسه أو فرع، وقد يأكل أكلا كثيرا من طعام ولا يستطيع أن يأكل مثله من آخر ويحصل الشبع بكله، وقد يشرب ماء فيشبع. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى شرح النفيس على هذا الموضوع، يراجع في مجموع الفتاوى 18 صفحة 50 إلى 51، فهو شرح النفيس على هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى: يقيل أقله 2، يقيل أقله 4، أقله 4 لأنهم لو شهدوا على حد لا يقيم. هكذا قالوا قياسا على الشهادة في الحدود ونحوها. قال رحمه الله: وقيل 5، هذا تدل عليه بأولي العزم من الرسل وأنهم 5. قال: وقيل 20، تدل بقوله تعالى: إنكم منكم 20. وقيل 30، حكاه المصنف عن ابن أبي زيد القيرواني. وقيل 70، استدل بقوله واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قال رحمه الله تعالى والصريح الاول يعني انه ليس لتحديد العدد الذي يكون به التواتر حد المعلوم. قال والصريح الاول وبطلان القول بالاربعه فما دونها واضع لوجوب تزكيه الاربعه في شهادتهم على الزنا، لانه ليس بوجود العدد يكفي بل لا بد من قرائن. قال ومعلوم ان عدد التواتر لا تشترط فيه الاداره بل ولا الاسلام، فمثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. الحديث صح عن نحو 20 صحابيا او عن 14 صحابيا وهو في الصحيحين عن 7. اتفق البخاري ومسلم على 4 وانفردوا بالباقي. سياتي الكلام على ان هذا الحديث ليس من المتواتر على اصطلاح الاصوليين. قال الشيطان له كلمه في هذا الموضع، قال رحمه الله ويا لله العجب من جري اقلام اهل العلم بمثل هذه الاقوال التي لا ترجع الى عقل ولا نقل، ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع، وانما ذكرناها ليعتبر بها المعتبر ويعلم ان القيل والقال قد يكون في بعض من اهل العلم في بعض الاحوال من جنس الهذيان، فياخذ عن ذلك حذره من التقليد ويبعد عن الادله التي هي شرع الله الذي شرعه لعباده، فانه لم يشرع لهم الا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من ارشاد الفقيه بعد ان ذكر القول بان العدد هو 4 أو 5 أو 20 أو 30 أو 70. وهذه كلمه نصيحه من امام الشيطان رحمه الله في الحذر من مثل هذه المذاهب. قال رحمه الله واشار في مراقي الصعود، قال واشار في مراقي الصعود الى هذه المساله بقوله واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر لا يشترط الاسلام فضلا عن العدالة. واللفظ والمعنى وذاك خبر، وذاك خبر من عادة كذبهم ومنحضر، واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم ومنحضر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو 12. إلغاء الأربعة فيه راجع وما عليها زاد فهو صالح، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ليس من شرط من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا. انتهى إلى آخره. هذا في الروضة المجلد الأول صفحة 257 إلى 58. هذا في الروضة 270 إلى 257 إلى 58. قال المصنف رحمه الله خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يشترط في المخبرين به إسلام ولا عدالة. خالف في هذه المسألة ابن عبدان في كتابه الشرائع، وادعى أنه مذهب الشافعي ونازعه الزركشي ورد عليه. قال والصحيح خلافه. وما ذكره ابن عبدان ها هنا قال به محدث الاصل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سيف الكلام عليه عند مناقشة مسألة التقسيم، وقال به العلام المحدث أحمد بن الصديق الغماري أما جمهور الرسوليين فعلى هذا لا يشترط إسلام ولا عدالة، قال لأن القطع بصدق خبرهم من حيث إن اجتماعهم وتوافقهم على الكذب مستعير عادة لكثرتهم، والعادة تعين ذلك في الكفار والمسلمين وليس صدق خبرهم، من حيث إن المخبرين به عدول المسلمين وإنهم لا يشترط فيهم أن لا يحفرهم، قال رحمه الله وأنهم لا يشترط فيهم أن لا يحفرهم بلد، هذا قاله بعض الطوائف من الفقهاء أن من شروط التواتر أن لا يحفر عن بلد ولا وأن لا يحويهم أن لا يحفر عن بلد ولا يحويهم عدد، قال إمام الحرمين وهو سرف هذا القول، يقول إمام الحرمين إنه سرف، قال السمعاني وهذا ليس بشيء، قال الزركشي فإنها تحكمات فاسدة لا تناسب الغرض وتعارضهم أو وتعارض أقوالهم دليل على فسادها، هذا كله من السرف، قال وأنهم أي وليس من الشروط، قال وأنهم لا يشترط أن لا يحصرهم بلد بل يحصل القطع بقدمهم وإن حصرهم بلد أو مسجد كالحجيج إذا أقبروا بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أقبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة، كما قال السمعان رحمه الله في ديوانه ولعلها من آخر قصيده لما ذكر أن بعض عبيد الأشراف تعرضوا لحجاج اليمن في تلك السنة سنة 1182، فكتب السرعاني قصية إلى الأشراف للأشراف أعيان الأمامي في حراس في البلد الحرام، أتانا عنكم خبر غريب تواتر عن يماني وشامي بأن عبيدكم أضحوا نصوصا يخيفون الحجيج بكل عام، شاهد قوله تواتر وهذا هو المذكور هاهنا أن الحجيج من صحة من ثم تواترا خبرهم، قالت الحجيج إذا أخبروا بواقعة سدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة علم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد، إن شاء الله تعالى نكتب خيوط إلى هذا بحثهم هم، وإن صحيح أن هذا باطل، سيأتي مناقشة هذا الشروط، هذا كله ما هو مؤتمن، إنما هو من كلامهم هم، فليس مؤتمن، ما هو مؤتمن. تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، ولا يجوز على اهل التواتر تكوين ما يحتاج الى نقله، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، ولا يجوز على اهل التواتر تكوين ما يحتاج الى نقله ومعرفته، وانكر ذلك الامامية الى اخره الى اخر ما فرغ المجلد الاول الصفحة 258 وما بعدها الى اخر ما فرغ المجلد الاول الصفحة 258 وما بعدها، قال المصنف رحمه الله تعالى خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ان اهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج الى نقله، لأن كتمانه يجري في القدح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو عليه، فلم يجد وقوع ذلك منه وتواطؤهم عليه، السياسة هنا من لا يمكن أن يقع لكثرته وتباعده بلدانا وأبدانا. قال رحمه الله تعالى: فلم يجد وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. فإن قال رجل من أهل الجمعة إن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله وهو يخطب على المنبر ولم يذكر هذا باقي أهل الجمعة، جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب لأن تواطؤهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل عادة. ومن هنا قالوا: ما نقل أحدا ما توفر الدواعي إلى نقله تواترا رتم ببطلانه. هذا من القواعد التي نكتب فوقها خطا ونضيفها إلى سرة الكتاب. وهي قاعدة صحيحة معتبرة، هذه قاعدة صحيحة معتبرة جرى عليها عمل العلماء. ومن نظير العمل على هذه القاعدة إن ما نقل أحدا ما توفر الدلائل إلى نقله تواترا يحتم بطلانه رد حديث الثقة إذا زاد مخالفا لغيره. إن من يحتم أوتر عددا وهكذا الضعيف، لا سيما إن اتحد المجلس وهو ما يسمى بالشاذ والمنكر. هذه قاعدة صحيحة معتبرة ذكرها غير واحد من أهل العلم السبكي في جمع الجوامع، عبد الله الشنقيطي في مرات الصعيد، ذكرها غير واحد من أهل العلم. ومن المصنف رحمه الله شرح لها فريد في كتابه أضواء البيان، له شرح على هذه القاعدة وهي معتبرة صحيحة. فمما يجزم ببطلانه أن ينقل فردا ما لا تنقله الجماعة مع توفر الدواعي على هذا النقل، فهذا يدل على بطلان هذا النقل وكذبه. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل لم ينقل النصارى سلام عيسى في المهد نقلا متواترا مع أنه حق واقع الجواب هذا سيأتي المصنف أنه لم يضع له اشتهار. قال: فالجواب أن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له. وما كان في هذا عيسى في محل الاهتمام، عيسى لم يكن في هذا الموضع في محل الاهتمام، ولهذا نقله بعضهم ليكفي أن الله سبحانه وتعالى قد ذكره في كتابه. قال: بالجواب أن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له. وقال: في هذه المسألة الإمامية قائلين إن أهل التواتر قد يكتمون ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة علي رضي الله عنه، وقالوا يعني الإمامية ونقوه دليلا على الجواز. عندنا فاشية كتب المصنف رحمه الله قال قولهم ونقوه دليل الجواز يعنون به ما زعموه من كتمان الصحابة رضي الله عنه النصوص إمامة علي رضي الله عنه، وليس هناك وقوع كتمان آخر، وليس هناك وقوع كتمان آخر، وهذا الاستدلال باطل لأنه استدلال بصورة الخلاف. والإمام يقول لهم لم توجد النصوص التي زعمتم ولو وجدت لنقلت، لأن أهل التواتر لا يتواطؤون على الكتمان. انتهت الحاشية التي كتبها المصنف رحمه الله. قالوا والوقوع دليل على الجواز، يعني وجود نصوص عندهم تدل على إمامة علي رضي الله عنه، وهذا من الكذب المحض الذي خالفوا به العقول قبل الأديان. قال وقالوا والوقوع دليلا على الجواز، حاشا، قال المصنف رحمه الله، حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يفتريه عليهم الإمامية من المختلقات. وهم أكذب الناس، الإمامية الرافضة أكذب الناس، ومعلوم كذبهم عند الناس، وهم شر من اليهود والنصارى، لأن ما من أمة إلا يتعظم صحابة أنبيائها إلا هذه الطائفة المذكورة، والإجماع واقع على كفرهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني أخبار الآحاد، وهي ما عدا المتواتر. اعلم أولا أن الآحاد جمع أحد، وهمزة أحد مبدلة من واو فأصله وحدة، وهذه المادة التي هي الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد كما قال ابن فارس وغيره. مادة الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد كما أفاد ابن فارس وغيره من الأئمة. قال رحمه الله فأصلها واحدة، وربما نفقت العرب فيه بالواو على الأصل، ومنه قول نابغة دبيان كأن رحلي يعني بعيره كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي، بفتح الواو والحاء وكسر الدال. كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي، يقول إن النهار قد انتسف، زال النهار انتسف، وأنا مستأنس منفرد نابع في وادي الجليل قرب مكة، للجليل وادي قرب مكة. فمعنى مستأنس يعني ناظر، يعني ناظرا بعينه. ومنه قوله تعالى إني آنست نارا، أي أبصرت نارا. وهذه الرؤية تفيد طلب المؤانسة، تفيد طلب المؤانسة التي هي ضد الوحشة. هذه الرؤية على مستأنس واحد يعني يحيط في ذلك الوادي، وقد انتسف النهار ولا أرى أحدا مؤنس به، فأنا أنظر يمينا وشمالا. فهذا كقول القائل وبلدة ليس بها أنيس إلا الآثور وإلا العيس. الشاهد معنى مستأنس يعني ناظر مترقب، هذا معنى مستأنس. ومن هذا الباب استعمال بعض البلدان في قول للمسافر آنست يعني رأيت ما سرك بعد غياب، هذا معنى. قال رحمه الله وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد التواتر في حد المتواتر، هذا حد جمهور العلماء، هذا الحد حد جمهور العلماء. قالوا ما لم تجتمع فيه شروط التواتر فهو الآحاد، قال الجمهور ما لم تجتمع فيه شروط التواتر فهو الآحاد، كذا قال الجمهور من العلماء. وهذا أسلم حدود وتعاريف خبر الآحاد، هذا أسلم حدود وتعاريف خبر الآحاد أنه ما لم تجتمع فيه شروط التواتر، فكل متواتر اختلت شروطه فهو الآحاد أو بعض شروطه فهو الآحاد، هذا اختاره المؤلف والغزالي قبله والآمدي وابن مفلح وابن البنا وابن النجار والشوكاني وابن قالان وابن حجر بن نزهة وغير واحد من أهل العلم. يقيل قدر الآحاد ما أفاد الظن وهو تعريف ضعيف، يقيل ما أفاد العمل وهو تعريف ضعيف أيضا، كأن مما يفيد الظن والعمل ما ليس بخبر، مما يفيد الظن والعمل عندهم ما لا يكون خبرا، تحت الحدود ما ذكره المصنف رحمه الله ما لم يدخل في حد المتواتر أو ما لم تجتمع فيه شروط التواتر. قال رحمه الله تعالى وضابط خبر الآحاد هو أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه، لأن الخصلة ثنائية عند الجمهور، إما أن يكون الخبر آحادا وإما أن يكون متواترا، والمشهور والمستفيد من الآحاد. قال وعليه بالمستفيد الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية، فجعل المستفيد واسطة بين المتواتر والآحاد. تقدم أن هذا القول قاله الحنفية، والجمهور على خلافه، والقسمة عند الجمهور بين المستفيد والمتواتر التباين. خلافا للحنفية القسمة بين المتواتر والمستفيد والمشهور عند الجمهور هو التباين، يعني المغايرة، فالمشهور لا يكون متواترا والمتواتر لا يكون مشهورا. وهذا الموضع حصل الحافظ بن حجر فيه بعد كلام لم يفهم في كتابه النزهة، قال وأقل المستفيد أربعة، يقيل اثنان يقيل ثلاثة، وأشار في المراقي إلى هذا بقوله وخبر الآحاد مظنون عرى، عن القيود الذي تواتر، والمستفيد منه هو أربعة أقله، وبعضهم قد رفع عن واحد، وبعضهم عما يلي، يعني اثنان، وبعضهم عما يلي يجعلوه واسطة قول جلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله، يعني أحمد بن حنبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بقدر الواحد إلى آخره، إلى آخر ما ذكره في الروضة المجلد الأول صفحة 260 وما بعدها، إلى آخر ما فرده المجلد الأول الصفحة 260 وما بعدها. هذا شروع من المؤلف رحمه الله بمسألة إفادة خبر الواحد، وهي من أمهات المسائل في هذا الباب. هل خبر الواحد يفيد العلم أم يفيد الظن؟